قال فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. هذه السنة، لو ما جهر بالقراءة لا بأس، الجهر بالقراءة سنة. ويصلي في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية الغاشية، أو في الأولى بسورة الجمعة، في الثانية سورة المنافقون. نعم.